على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وشحن صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان الصلة. فانتهينا من هذا البيت ويشير هذا البيت في الشطرة الأولى منه عن حكم المد اللازم لجميع القراء وفي الشطرة الثانية عن حكم المد العارض للسكون. ثم قال الناظم رحمة الله عليه ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا. الآن يتكلم عن المد اللازم في فواتح السور وهنا قال ومد له. الضمير هنا يعود على الساكن لأجل هذا الساكن ومد لأجل هذا الساكن عند الفواتح فواتح السور الأحرف المقطعة التي تفتتح بها السور الأحرف المقطعة التي جاءت في أوائل سور القرآن الكريم تنقسم إلى أربعة أقسام منها ما هو حرف مد ولين. احنا بنتكلم على حرف المد حرف موجود في الأحرف. طبعا الأحرف أحرف الهجاء منها ما يركب من ثلاثة أحرف ومنها ما يركب من حرفين. ما يركب من ثلاثة أحرف التي جمعوها في قولهم كم عسل نقص هذا هو الموجود في فواتح السور كاف. يبقى هذه الكاف مكونة من كم حرف؟ من ثلاثة أحرف. طيب نون من ثلاثة أحرف. طيب طاء من كم حرف؟ من حرفين. ها يا را. فالأحرف التي تفتتح بها سور القرآن الكريم منها ما هو مركب من ثلاثة أحرف ومنها ما هو من حرفين كما سنرى الآن. هذه الأحرف التي جاءت في فواتح السور منها قلنا في البداية تنقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام. منها ما هو حرف المد اللي موجود حرف مد ولين وبعده ساكن. حرف مد ولين وبعده ساكن زي إيه؟ كاف نون ميم. يبقى الألف في كاف حرف مد وإيه؟ مد ولين ووقع بعده إيه؟ ووقع بعده ساكن. ومن هذه الأحرف ما هو حرف لين فقط ووقع بعده ساكن، وده في حرف عين فقط. عين الياء حرف لين وليست حرف مد لين، حرف لين فقط، ووقع بعدها ايه؟ بعدها ساكن اللي هي ايه؟ النون. تبين معي؟ ومنها ما هو حرف مد لين ولم يقع بعده ساكن، زي ما سبق ذكره الأحرف المجموعة في قولهم حي طهر. حاء، أنا عند الألف حرف مد لين ولكن لم يقع بعده إيه؟ بعده ساكن. ها؟ طا، هاء، ياء، را، كل هذه الإيه؟ الأحرف مركبة من حرفين، الحرف الثاني منها مد لين ولكن لم يقع بعده إيه؟ ولم يقع بعده ساكن. خدنا كم قسم كده؟ يبقى ايه؟ حرف مد ولين وبعده ساكن، حرف لين فقط وبعده ساكن، حرف مد ولين ولم يقع بعده ساكن، لا حرف مد ولا حرف لين ولا يقع بعده ساكن. القسم الرابع اللي هي زي ايه؟ الف، الف هو ده مش موجود؟ الالف موجود، ولكن الالف اذا كتبناه املائيا حيوى ايه؟ الف، يبقى لا فيه لا حرف مد ولا حرف لين ولا حول ايه؟ ولا ساكن. هذا ما يفتتح به الايه؟ ما يفتتح به السور. هنا الشيخ قال ومد له عند الفواتح مشبعا، وطبعا كما يعني بنذكركم هذا الحكم، هذا الحكم سبق في مرحلة التجويد اللي هو ايه؟ اقسام المد اللازم. فاكرين انتوا اقسام الايه؟ واقسام لازم لديهم اربعة، وتلك كلمي وحرفي مع كلاهما فاكرين الكلام ده انتوا؟ خلاص، يبقى عندي المد اللازم ينقسم الى قسمين، لازم كلمي ولازم حرفي. الكلمي في اواسط الصور اللي هو ايه؟ وينقسم الى قسمين ايضا، اللي هو كلمي مثقل وكلمي مخفف. والمخفف لا يوجد الا في آل انا وقد كنتم، آل انا وقد عصيت، موضعي يونس. نعم، طيب اللي هو في يونس، في موضعي يونس. طب المد اللازم الحرفي ايضا ينقسم الى قسمين، حرفي مثقل وحرفي مخفف. المثقل ما يقع بعده حرف مشدد، يعني إذا وقع بعد حرف المد واللين أو حرف اللين فقط حرف مشدد، يدل هذا على أن الأصل دول كانوا حرفين وأدغم الأول في الثاني. زي إيه؟ هنشوفها كده في فواتح الصور. ما احنا عندنا إيه؟ حرف مثقل وحرف مخفف. لو جينا كده معانا السفورة وكتبنا ألف، طيب ونكتب لام، هتبقى لام دي مكونة من كم حرف؟ من ثلاثة أحرف، آخرها حرف الإيه؟ الميم. طيب نيجي بعد كده نقول إيه؟ ميم. أول الميم إيه؟ ميم، حرف الميم. طيب لما نيجي نقرأ هذه الكلمة كيف نقرأها؟ بندغم. بندغم ميم اللام في ميم الميم الأولى، نقرأ هكذا ألف لام ميم، يبقى فين هنا الايه؟ المثقل، المد اللازم الحرفي مثقل، هيبقى في الايه؟ في ألف اللام. في ألف اللام، أحسن، في ألف اللام. طيب مد لازم حرف مخفف هيكون فين؟ هيكون في ياء الميم. في ياء الميم بس، يبقى أنا عندي حصل هنا إدغام. كلاهما إيه؟ مثقل إيه؟ كلاهما حرفي. نعم، مخفف مثقل إن أدغم مخفف إيه؟ مخفف إذا لم يدغم، اللي هما كلا الإيه؟ كلا النوعين، اللي هو القسم الأول والقسم الثاني من الحرف المثقل والمخفف. أما لما تنفرد كلمة واحدة زي إيه؟ قاف، يبقى ده سميه إيه؟ مد لازم حرفي مخفف. نون، متفقين معي؟ طيب، اجتمعت معنا في فوادح الصور سبعة أحرف اللي موجود معنا وفيها أحرف المد سبعة أحرف: حرف الصاد، وحرف القاف، وحرف الكاف، وحرف اللام. يبقى الألف ورد في كم حرف؟ في أربعة أحرف. الألف ورد في أربعة أحرف. فين؟ في الأول إيه؟ صاد، في الصاد، وفي القاف، خدها الترتيب الهجائي، والكاف واللام. يبقى الألف ورد في أربعة أحرف، والياء وردت في حرفين كمد وليم. ليه؟ لا سبعين، أنا قلت مد وليم، ما أنا قلتها عشان تقول لنفسك. في الميم والسين، في الميم والسين بقوا كم كده؟ ستة. والواو وقعت في حرف واحد، في النون. يبقى هذه حروف المد الثلاثة توزعت على كم حرف؟ على سبعة أحرف: الألف في أربعة، والياء في حرفين، والواو في حرف واحد، يبقى سبعة. كم عسل نقص؟ عددهم كم؟ تنسى بتحسبوها؟ ثمانية. حيبقى بقى ايه؟ العين. العين ده ما هوش حرف مد وليم، العين حرف لين فقط، حرف لين فقط، ولذلك ورد فيه الايه؟ ورد فيه الخلاف. لا، ده فيه ثلاثة أوجه في في في في العين، من طريق الطيبة، من طريق الطيبة. هنا قال ايه؟ وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي عين الوجهان والطول فضلا. هو قالوا طب الخلاف ايه سبب الخلاف؟ قالوا سبب الخلاف ان هو ايه؟ الحرف الذي يسبق الياء حركته ليست من جنسه. لما بنقول ايه؟ عين، فعند الياء اهي، فسبقت بايه؟ سبقت بفتح، اللي هي فتح الايه؟ فتح العين. انما لو احنا بنقراها عي عي، يبقى هتبقى بقت ايه؟ مد وايه؟ مد ولين. الخلاف في هذا الحرف بين القراء. هنا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أشار إلى وجهين فقط، وهما: وفي عين الوجهان والطول فضلا. لم يذكر الوجه الايه؟ الوجه الثالث. الوجه الثالث اللي هو ايه؟ ذكره الإمام ابن الجزري في الطيبة في قوله: وأشبع المد لساكن لازم ونحو عين فالثلاثة له، ونحو عين فالثلاثة له. الكلام نقل الأئمة القراءات، نقلوا من القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع قول الإمام الحصري، وليس الحصري اللي هو تعرفينه، لا، ده الإمام الحصري من المتقدمين، قال: وفي مد عين ثم شيء وسوءة خلاف جرى بين الأئمة في مصر. لأن طبعا هنا في مصر كانت رواية ورش من طريق الأزرق، أما في بغداد رواية ورش من طريق الأصفهاني. وفي مد عين ثم شيء وسوءة خلاف جرى بين الأئمة في مصر، فقال أناس مده متوسط، وقال أناس مفرط وبه أقري. ولذلك هنا قال الإمام الإيه الشاطبي والطول إيه والطول فضلة، وفي عين الوجهان والطول فضلة. يبقى معانا الأحرف المقطعة التي جاءت في فواتح السور سبعة أحرف متفق على أن حرف المد فيها مد لين، مفيش خلاف فيه. الألف جاءت في كم حرف؟ في أربعة أحرف. والياء جاءت في الميم والإيه والسين، والواو جاءت في حرف النون. بقيت العين، العين فيها الإيه الخلاف، وفي عين الوجهان والطول فضلة. يعني لما تيجي انت تقرأ كاف ها يا عين، لو هتساوي كله هتاخد الطول ايه والطول فضلة. عين تبين معي كاف ها يا عين صاد، ها هيبقى معانا ايه صاد. هتبقى تقرأ كله هيبقى معاك ستة، فيش فيها ادغام. اللي موجود هيبقى عندي اخفاء اللي هي ايه عين صاد. منتبهين معايا ولا مش منتبهين؟ لان احنا هنقول ايه كاف ها يا عين صاد، ما سموش هنا ايه الـ نون العين بعدها صاد، بعدها صاد الصاد. منتبهين معي؟ بعدها صاد حرف الايه الصاد، لان الصاد مكون من ايه. طيب ده لما اطبق عليه احكام التلاوة هيبقى حكمه ايه نون ساكنة وقع بعدها حرف الصاد، يبقى مش هيدخل معايا في باب ايه في باب انه يكون من الايه مثقل. المثقل اللي هو الايه الادغام، ان يدغم الحرف الاول في الحرف الثاني، وسميه بقى زي ما انت عايز بقى. هتاخده من باب في الغنة هنا انه حرف مشدد اللي هو ايه لام ميم، اما عندك الف لام راء بس، حاميم حاميم عين سين، وكل معاك احكام برضو ايه هتلاقي كلها احكام اخفاء. كل الاحكام اللي موجودة معاك هنا في الايه في هذه الكلمات اخفاء. ونحو عين، وفي عين الوجهان والطول فضلا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فينطلق. وفي نحو طه اللي هم ايه حي طهر، ايه دي نحو طه الحاء والتل والياء والراء، هم كم حرف؟ ها هو هنا قال وفي نحو طه جاب حرفين اللي هما الايه طا اللي هو ايه طا وها، خلاص. قال وفي نحو طه اللي هو مكون من حرفين طه القصر اذ ليس ساكن، ايه اللي ساكن يقصد هو ايه حرف المد؟ لا ما يقصدش حرف المد، يقصد الحرف الذي يقع بعد حرف المد. وفي نحو طه القصر اللي هم حرفين بس لم يقع معه ايه حرف ثالث ساكن يخوله للايه للمد. وما في الف من حرف مد فينطل، ينطل المطل اللي هو الايه، فاكرين احنا قلنا في البداية الايه المد هو عبارة عن ايه مط، المد ده الشيء اللي يتمط. طيب عندنا في في في قراءات القرآن إطالة زمن الصوت بأحد إيه بأحد حروف المد الثلاثة، فالشيخ يقول وما في ألف اللي هي ألف لام، معي؟ أي لا يوجد في ألف حرف مد عشان أمطه فينطلق، وما في ألف من حرف مد فينطلق. وبهذا ينتهي باختصار شديد، لأن المسألة دي طبعا سبقت دراستها بتوسع في التجويد. يبقى الايه؟ البيت ومد له وفي نحو طه، البيتين دولة دولة جايين في ايه؟ في المد الذي جاء في فواتح السور بقسمين، سواء كان مثقل او مخفف. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وان تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة واو فوجهان تمنا. الان بيتكلم على المد الايه؟ مد اللين. يبقى احنا فاكرين، افتكروا كده، قلنا انواع المدود كام؟ افتكروا كده؟ نسيتوا؟ ليه؟ مد متصل، مد منفصل، ها؟ مد بدل، ها؟ لا سيب الاول، لا انا بتكلم الان، خليني في فيما سببه الامس. متصل، منفصل، بدل، لين، اللين المهموس، خلاص؟ ادي سبب الهمز. لما اجي اتكلم على ما كان سببه السكون، يبقى عندي اخواها المد اللازم، وبعدين المد الايه؟ المد العارض، العارض للسكون. هيجيني المد اللين، مد اللين الغير مهموس يعتبر ياخد حكم الايه؟ العارض للسكون. حكم العارض للسكون، حكم العارض للسكون. هو الان يتكلم في مد اللين المهموس، وهذا يختص به الامام ورش. قال: وان تسكن الياء بين فتح وهمزه بكلمه او واو فوجهان جمله، اي اذا وقعت الياء ساكنه بين ايه؟ بين فتح وهمز، يبقى الفتح الاول والهمز بعدين، زي ايه؟ شيء، سو، شيء، او الفتح الاول وبعدين الياء. وان تسكن الياء لو سكون صحيح بين فتح وهمزه بكلمه او كمان معانا، ايوه زي السو، ما هي معانا، لا سيب السوءات خليها دلوقتي، سو، لان السوءات هيجي فيها كلام، سو او فوجهاني جملا. قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه: وهذا هو مد المتصل بعينه الذي تقدم في أول الباب، لم يعدم من شرطه إلا كون حرف المد ليس حركة ما قبله من جنسه. هيبقى إيه الفرق بينه وبين المتصل؟ شيء. قول إيه الفرق؟ ان الحرف الايه؟ حرف المد ما هوش حرف مد ولين، هيبقى حرف ايه؟ حرف لين فقط، حرف لين فقط، لانه قال لك لم يعدم ايه؟ لم يعدم شرطه، ده كان حرف مد ولين، انما ده حرف ايه؟ يبقى ده زيه زي المد الايه؟ يشبه المد المتصل الذي جاء في اول الايه؟ في اول الباب، اللي معانا في اول الباب، خلاص. طب الامثلة زي هيئة وشيئا وسو، ولا تيأسوا، ما زيها برضو تيأسوا، حتى اذا استيأس، وان كان فيها كلام هذه الكلمة عند القراء استيأس، نعم فيها بس في كلام ثاني على الرؤية الثانية. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهاني، فوجهاني، وجهاني جملة، جملة هنا والله اختلفوا، النقل أربع هيكون رمز ولا كلمة اختتم بها هذا الايه؟ البيت. طبعا هنا فيه تقدير، ففيه ايه؟ وجهان، فوجهاني اي ففيه وجهاني جملة. والله قال البعض انه رمز، وقال البعض لم يرقوا وقال لي قالوا ما هوش رمز قالوا لي إني هو جاي الآن وسوف أسمي حيث يسمع نظمه لأنه هو جاي الكلام إيه اللي جاي إيه الوجهين فوجهاني جملة بطول وقصر وصل ورش ووقفه هذه الوجهان اللي هما جملة الطول والإيه والقصر طب هنا يقصد إيه بالقصر يقصد به لا يقصد به التوصل بطول الوجهين هو برضو زي كلمة إيه وجهان والصلة وجهان والصلة في المد العارض للسكون اللي هما إيه لا ده الأربعة والستة يعني ترك الشيخ التحديد لإني إيه للشهرة قال هنا أي بتطويل المد والقصر عدم التطويل يقصد هنا والقصر عدم الإيه عدم التطويل مع بقاء أصل الإيه مع بقاء أصل المد بقاء أصل المد هيبقى معانا اللي هو إيه أربع حركات وليس المقصود هنا القصر اللي هو إيه القصر بإيه حركتين بطول وقصر يبقى البيت الأول بيوضح حرف اللين قال وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملة إيه هما الوجهان بطول وقصر وصل ورش ووقفه يعني في حالة الإيه الوصل وفي حالة الإيه الوقف إن الله على كل شيء قدير على كل شيء وفي الحالة ده هيدخل معاه باقي الإيه باقي القراء يبقى المقصود هنا بطول وقصر المقصود بالقصر إيه يا أحبة التوسط التوسط خلاص وإن كانت العبارة توحي إلى القصر اللي هو حركتين ولكن هو يقصد القصر اللي هو عدم الإيه عدم التطويل قال وعند سكون الوقف للكل أعملا عند سكون الوقف هيبقى الوجهين دول الوجهين دول للكل لكل الإيه لكل القراء لانه هو يتحول معك من ايه هيتحول الى مد عارض بالسكون وهتبقى هنا القوة في الايه في الهمز وعند سكون الوقف للكل اعمل اعمل في اعمل الوجهين ما معانا حيوة الثلاثة اوجه الثلاثة اوجه هتيجي بعد كده في الايه في العرض بس الوجهين دول موجودين يعني هو الآن يقصد هو بيتكلم عن عرش طب الوجهين دول للإيه للكل أعملة قال وعنهم سقوط المد فيه يبقى الآن دخل في المد إيه الطول الطول لا وعنهم سقوط المد فيه الوجه الإيه القصر اللي هو الثالث وعنهم وعنهم هو وعند سكون الوقف للكل أعملة الوجهين طيب وعن اللي هم الجماعة دول اللي هم غير ورش اللي يعتبر ستة ونص وعنهم سقوط المد فيه يبقى جالك الوجه الايه الثالث انما ما يبقاش معاهم ورش في الوجه الايه في الوجه الثالث لانه قال لك ايه وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة او مدخلة يعني ورش يتفق مع هؤلاء في الوجه الثالث لما ما يكونش فيه ايه زي ايه بعيد وخوف وهذه ايه هذه الكلمات وعنهم سقوط المد فيه يبقى المقصود بعنهم جميع القراء عدما عدا ورش وسقوط المد هيبقى ايه المقصود بسقوط المد القصر يبقى الثلاثة اوجه اذا وقفت على شيء وسوء معك زيك زي الايه زي العرب وعنهم سقوط المد فيه اما ورش في البداية قال لك ايه بطول وقصر وصل ورش ووقفه. خلاص. وورشهم يوافقهم في ايه؟ في حيث لا همزة بالخلق، يعني احدى الحسنيين ماشي معهم ورش. الحسنيين الحسنيين يبقى ليه الثلاثة معي؟ رأي العين رأي العين رأي العين العين ومعهم ايه؟ ورش يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة. وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة. سوآت لما نجري عليها القاعدة هيبقى مد ايه؟ مدلين من المفترض ايه؟ توسط الطول. طب هيجي الخلاف هنا، الخلاف هيبقى بين ايه وبين ايه؟ ها؟ القصر؟ لا، احنا قلنا ايه؟ ده له وجهين بس، التوسط والمد. هيجي الخلاف هنا يزيد لك الايه؟ القصر. والخلاف قال القصر القصر والتوسط، القصر والتوسط. طب ايه المشكلة في سوآت؟ سوآت شيء. طب ايه اللي خلاها فيها علم؟ العلة اللي فيها قالوا سوآت دي سوآت جمع سوأة، وسوأة على وزن ايه؟ فعلة. طيب قالوا وكل ما كان على وزن فعلة اسما جمع فعلات مش فعلات، جمعه يبقى ايه؟ فعلات بس. يبقى اتكشف السر بقى، يبقى الحرف اللي في النص ده اللي نظر الى اصل الكلمة عمل ايه؟ قصر. اللي نظر الى اصل الكلمة خلاص، مش نظر للحالة الراهنة قدام منه في المصحف، اللي نظر الى الاصل قصر، والذي نظر الى اللفظ مد. خلاص زيها زي ايه؟ زي اخواتها. خلاص. طيب الموؤودة وموئلة اهو برضو زيها، العلة اللي موجودة هنا هي اللي هنا، لان اصل الموؤودة اللي اصلها وأداة وأداة، هتبقى الواو اصلها ايه؟ الفتح. طيب والتانية موئلة اصلها ايه؟ وألاء، وبعدين سكنت الميم الواو لدخول الميم عليها. طيب اشمعنا هنا قال خلاف وهنا قال اقصر قولا واحدا؟ ده هنا قال ايه؟ وفي واو اصل العله اللي هنا هي العله اللي هنا. انت بيني يا احبه ولا ايه؟ العله اللي هنا، العله اللي هنا فتح الواو، وهنا هنا فتح الايه؟ فتح الالف اللي معانا دي، وهنا فتح الواو لان هناك فعلات معي. طب هنا وأدى ووألى. قال لك والله اصل المشكلة ان لما يبقى الضم، المشكلة الضم، لان لاحظ معايا سو الثاني ايه؟ الموؤودة. فقال لك الايه؟ الواو فيها ايه؟ صعوبة على الايه؟ عن الالف. لهذا قالوا، وبعدين اجمل ما قاله الامام الفاسي رحمة الله عليه، والاعتماد في جميع ذلك على النقل والتعليل تابع له. منتبهين معي يا احبة؟ يعني الاعتماد في كل هذه الكلمات النقل. طب والتعليل هيبقى ايه؟ اللي هو توجيه القراءات وعللها وحججها تابع للايه؟ للنقل. ما لما نيجي نعلل نقيس كلمة على كلمة، المسألة القراءات ده فيهاش قياس، وما لقياس بالقراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. وإلا لما هنقول لك نحاول نعلل. طيب ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل. ده واحد بس اللي عمل كده. ها؟ وأعمى في الإسراء حكم صحبة نوالة اللي هو أبو عمرو البصر. أعمى أعمى هو في فرق بين الاثنين. وبعدين تعالى لي هناك برضو إيه الضال وحق بضم السوء مع ثاني فتحها. الضالين بالله ظن السوء إيه؟ ظن السوء ظن السوء عليهم دائرة السوء. طب اشمعنى عملت دي هنا ودي هنا؟ خلي الاثنين زي بعض يا الاثنين السوء السوء يا دي ايه. يبقى وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه النقل كما قال الإمام الفاسي والاعتماد في جميع ذلك على النقل. الاعتماد على الايه؟ الاصل الاعتماد على النقل والتعليل هيبقى تابع للايه؟ هم بيعلموا. علل لي هات واحد يعلل لي حفص ليه على خد ايه؟ ويخلد فيه مهانة وساب كله من اول الايه؟ من اول البقرة وانت نازل. ها؟ لما فيه هدى للمتقين كما قرأ الإمام ابن كثير المكي. خلاص؟ وبهذا ينتهي باب المد والقصر. باب المد والقصر. دخل الشيخ في باب الهمزات. الهمزات دي مشكلتها مشكلة. يعني الهمزة دي فيها كلام كثير عند الايه؟ عند القراء وعند النحاة. ليه؟ لانه قالوا ان الهمزة دي اساسا حرف ايه؟ حرف صعب. قالوا حرف جلد. يعني ايه؟ بيخرج من الصدر زي السعلة. يعني ايه صعب؟ حتى قالوا يا الله به كان ايه؟ كالمتهوع الذي ايه يعني هيتقيد. لانه حرف ايه؟ حرف صعب. فعشان كده لاحظ من هنا لغاية باب وقف حمزة وهشام كل الكلام في الايه؟ في الهمز. الهمزتين من كلمة. الهمزتين من كلمتين. الهمز المفرد نقل حركة الهمز الى الساكن قبلها. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. خمسة ابواب في الهمز. الاول بس قبل ما نخرج من باب المد والقصر كم انواع المدود عشان بس ما تتوهوش نفسكم في المؤلفات اللي خرجت وملأت الدنيا بالتجويد. كل واحد نام بالليل وحلم له بمسمى اما الف له كتاب. خلاص. انواع المد ايه؟ متصل. الاول سبب الهمز وما سبب السكون. اللي سبب الهمز كم نوع؟ أربعة. اللي هي الايه؟ المتصل والمنفصل والبدل واللين المهموس. واللين المهموس خلاص. دول اللي سببوا الايه؟ وحيجي الاثنين اللي في الاخر دول حينفرد بهما الامام مين؟ ورش. خلاص. ودول حيبقوا الجميع الايه؟ اصل ما حدش مد البدل غير ورش. ما حدش مد اللين المهموس في حالة الوصل إلا إيه؟ إلا ورش. خلاص؟ طيب ما سببه السكون؟ بخدنا كم كده؟ أربعة. أربعة. طيب سبب السكون؟ كم؟ اثنين. اثنين ما نسمهمش ثلاثة. هنقول المد اللازم والمد العارض. وهتمسك العارض تقسمه اللي هو مد ولين ولين فقط. بيت يبقى لين فقط. معي؟ انما هيبقى حرف باقي مدولين. ها؟ نستعين مدولين. حرف مدولين. طيب يبقى فاهم انواع المدود؟ ستة. هتيجي تقول لي بقى بعد كده مد عوض. مد فرق. مد تمكين. ها؟ صلة صغرى. صلة كبرى. وانا وفيه شيء يمد. ايه اللي الاول انت بس فكر كده. ايه الاحرف اللي تمد؟ واي. في غيرها؟ واي. طب هي الهاء تمد خلاص، ده لما اشبعت الهاء جتني الواو او الياء ووقع بعدها همس بقى مد ايه؟ بقى مد منفصل، بقى مد منفصل. كل دي مسميات غير موجودة عند أئمة النحو، اللي هي المسميات اللي موجودة اللي جاءت في بعض كتب التجويد. الأصل في المدود، وفرع منها زي ما انت عايز بقى. الأصل في المدود ستة خلاص. طيب الهمزة قلنا عقد الشيخ للهمز كم باب؟ خمسة أبواب. الهمزتين في كلمة واحدة، الهمزتين في كلمتين، الهمز المفرد، نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، وقف حمزة وهشام. بدأ بالهمزتين من كلمة، بالهمزتين من كلمة واحدة. الهمزتين من كلمة، اعلم ان الهمزة الاولى في الهمزتين من كلمة مفتوحة دائما، وهي للاستفهام. همزة ايه؟ استفهام، بيسموها همزة استفهام منفصلة. منفصلة ايه؟ منفصلة تقديرا، تقديرها انها ايه؟ منفصلة، لان الهمزة الاولانية ماهيش من اصل الكلمة. كل الهمزتين من كلمة الوارد في القرآن الكريم تعتبر الهمزة الاولى همزة استفهام منفصلة تقديرا خلاص، الا كلمة واحدة في القرآن، لفظ ائمة. ائمة ده الهمزة ايه؟ الهمزة الاولى من نفس الايه؟ من نفس الكلمة خلاص. والاولى، الاولى في الهمزتين من كلمتين مفتوحة، والثانية اما ان تكون مفتوحة، واما ان تكون مكسورة، واما ان تكون مضمومة، زي ما هو في الاخر قدام شوية يقول لك ايه؟ واضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئن أأنزل. بس يعني عندك ايه؟ أآ أئي أأو، مفيش غير كده. أآ دي كتيرة في القرآن، أئي كذلك، أأو هم ثلاثة مفيش غيرهم، أأو مفيش غيرهم، اللي هم ايه؟ أأنبئكم، هاتهم بالترتيب، أأنبئكم أأنزل أألقي، ولا أألقي أأنزل؟ ردوا علي. أأنزل أألقي ولا أألقي أأنزل؟ أحسنت يا أأنزل بصاد وأألقي في القمر خلاص. يبقى ناخذهم بالترتيب كده، قلت أأنبئكم بخير من ذلكم، دي عندك في سورة الايه؟ طيب أأنزل عليه في سورة الايه؟ في سورة الصاد. والثانية أألقي في سورة القمر. بس هما الثلاثة دول. يبقى من عندك أأنذرتهم، أأشفقتم، أأسلمتم، كثير كثيرة في القرآن. أئنا كثيرة أيضا في الايه؟ في القرآن. أما الثانية هما ثلاث ايه؟ ثلاث مواضع. لاحظ إن الهمزة الأولى ايه؟ الهمزة الأولى، الهمزة الأولى مفتوحة، الهمزة الأولى مفتوحة. قال الشيخ، انتبه معي، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سنة وبذات الفتح خلف لتجملا، كم رمز قدام منك؟ كم عدد الرموز بس اجمالا؟ رمزين، رمز سما ورمز اللام. رمز سما ورمز اللام، سما يشير الى كام؟ كم قارئ؟ ثلاثة. سما في نافع وفتى العلم. ها طيب، ومكن خلاص. طيب واللام لمن؟ يبقى كام قراء كده؟ ثلاثة ونص. اصحوا معايا بقى في اللغة بتاعتي يعني. بس مش نص ده عالم امام بالذات امام هشام ده اللي جاي معنا تقديم نص دي ثلاثة ونص. يبقى كام المتبقي من السبعة؟ ثلاثة ونص. هنجيبهم ازاي ثلاثة ونص؟ هيبقى اللي في الاخر مع ابن ذكوان ومترتبة كده. لاحظوا كده؟ لا انا بقوله النافع والكثير وابو عمرو وابن عامر والامام والامام ابن عامر مقسوم نصين، اول نص هشام وثاني نص ابن ذكوان والنص الثاني مع التانيين. يبقى دول اللي هم ايه؟ خلي بالك سيب لي هشام كده وكده. وتسهيل اخرى همزتين بكلمه سبب في الانواع الثلاثه، في الانواع الثلاثه اللي هي ايه؟ المفتوحه والمكسوره والمضمومه. تسهيل اخرى اي الهمزه الثانيه. وعباره اخرى للشيخ هنا فيها كلام عند الشراح طويل بس مش مجاله الان. يعني تسهيل الهمزه الثانيه للمشار اليهم بالرمز الكلمي اللي هو ايه؟ سما، اللي هما الثلاثه نافع بن كثير وابو عمرو. يدخل مع اهل سما هشام في ايه؟ في المفتوحه فقط وبخلاف وبايه؟ يعني له الايه؟ التسهيل وعدم التسهيل. طب ايه التسهيل بقى؟ هو اللي يهمني ان تتعلم ايه هو التسهيل. انا عندي فيه تسهيل فقط وتسهيل مع الادخال. هنتعلم الاثنين دول عشان نعرف نمشي في الباب ده. التسهيل مع الادخال اللي هو جاي في قوله ومدك قبل الفتح والكسر حجة. طب ايه التسهيل احب؟ ايه هو التسهيل؟ ده لا يتوصف ولا يتكتب. حتى لو قعدنا نكتب خمس ست صفحات كده مش هيبان الكلام ده الا ايه؟ بالمشافات. لاحظ معي هو قالوا ايه؟ تسهل الهمزه المفتوحه بينها وبين الالف، والمكسوره بينها وبين، والمضمومه بينها وبين الواو. خلاص؟ ما الذي منه ايه؟ والمسهل الحرف الذي منه مشكلة، منه مشكلة. خلاص؟ لما نقول ايه؟ ابعدونا بس عن هاء اللي هي لو واحد هيجي يسهل ويطلعها هاء نقول له لا طلعها همزة، لأن لو خرجت همزة هتوافق قراءة من قراءات القرآن الكريم. إنما لما تطلعها هاء يبقى أتيت في كلام الله بغير مراد الله، جئت بحرف غير موجود. يعني أنا لما خطأي أنا بقرأ في رواية ولا أي شيء الخطأ بتاعي يوافق قراءة أخرى ولا رواية أخرى، ما تسموهوش في الحالة دي خطأ. خلاص؟ يسميه إيه؟ خالف الرواية التي يقرأ بها، بس بيقرأ قرآن، بيقرأ إيه؟ قرآن. إنما لما يجي له واحد يقول لي إيه؟ أها أعجمي، أها، لازم أقول له قول أأعجمي أفضل ما تعمل كده، أو قول أعجمي أفضل أيضاً مما إيه؟ من هذه الفعلة التي فعلتها. يبقى أنا عندي أأنذرته، وبعدين أنت هتحس إيه؟ ضرب الوترين، لو حطيت صباعك هنا، لأن إحنا عندنا لما بنشرح مخارج الحروف بنقول ايه هو الصوت اللي بيصدر عننا ده؟ الصوت ده بيتصنع من ايه؟ ايه الماده اللي بيتصنع منها الصوت ده؟ قالوا بيتصنع من حاجتين، من هواء وجسمين يصطدمان، يخرج هواء يندفع من الرئتين فيصطدم بجسمين فيحدث هذا الايه؟ هذا الصوت. والا هتبقى اصواتنا زي اصوات البهائم مش متحدده. الاولانيه حصل فيها اصطدام انما الهواء يندفع. انما لاحظ معي اب طلع الهواء وحصل عمليه الغرق حصل الصوت ها اق اب يبقى هواء اندفاع هواء وانقباض في عضوين لازم عضوين لازم عضوين ان ما كنتش انت حاسس بيها هتقول ايه الاصطدام في الداخل بالنسبه للهمس والهاء الوترين الهواء مندفع هتحس انت بالنبره اللي خارجه ليه اللي وصفوها زي الشعله دي معي. طيب يبقى انا التسهيل بقى كلمه تسهيل واحد يحاول يسكت لنا الشباب اللي بره دول يقول لهم اهدوا شويه عشان عندنا تسهيل خلاص واحده فقط. التسهيل يعني لما معناه حاجه صعبه وانا بسهلها. هو الهمز اساسا صعب مش قالوا ايه حرف جلد صعب المخرج منتبهين معي. فهو التسهيل عشان اسهل اسهل الحرف ده. طب ما انا لو طلعت هاء ده انا خليته حرف تاني وما سهلتش. ولو طلعت همزه فالاولى ان انا اطلعه همزه عندما لا احسن النطق. ايه التسهيل؟ أأنذرتهم هتعملها لي كده بس أأنذرتهم خلاص. أأشفقتم أأشفقتم ابعد عن الهاء أأشفقتم أأسلمتم أسلمتم خلاص. المسألة تحتاج إلى تدريب. أأنذرتهم أأنذرتهم اسمها إيه؟ أيوة أأنذرتهم بس خلاص. طيب المكسورة قالوا تسهل بينها وبين الياء إزاي؟ أئن أئي أئي هعملها إزاي؟ أئي أئن أئنكم ابعد عن الهاء ما قلتش أهن أئي أئن حاجة كده تحس إن هي إيه؟ هي المسألة خدمة الألف الألف في المفتوحة والهمزة وضربناهم في الخلاط طلع إيه؟ حاجة لا هي ألف ولا هي همزة لأنها لو ألف هتبقى إيه؟ أنذرتهم زي ما يقرأ ورش خلاص؟ في أحد الوجهين خلاص؟ طيب إنما والهمزة هتبقى محققة إنما هي شيء شيء لا يوصف ولا يكتب. كلمة بين وبين وكذا وكذا هي عملوها بين بين وخذها عن الإيه؟ عن شيء عن المشايخ خلاص؟ ولذلك هذا القرآن ما هو الفرق بين ألف لام ميم ولم نشرح لك صدر في الرسم في فرق بين الاثنين وفي فرق بين الاثنين الفرق ايه؟ السماع التلقي والسماع عن الشيوخ خلاص؟ التلقي والسماع عن الشيوخ. طيب أئنا لاحظ أئي أنا عايز التسهيل بقى أئنا ده الشيخ قال ايه؟ لتجملة تخلى التسهيل شيء محمود عند الايه؟ عند العرب. أئنا أئي أئي أئي أئنا أأنذرتهم أأنذرتهم حقق الأولى وسهل الايه الثانية. أألقي أو مش أو أو أألقي أنبئكم أنزل هذا هو إيه؟ كيفية التسهيل خلاص؟ هذا التسهيل. طيب إحنا عندنا أهل سما دول كم إمام؟ ثلاثة. الثلاثة دول اتقسموا النصين هيبقوا إزاي بقى يتقسموا نصين؟ واحد ونص وواحد ونص. عندي بقى بس اصل البيت اللي لسه بعيد ده اللي هو باب الادخال انا عايزه دلوقتي عشان هنشتغل منه اتقسموا النصين واحد ونص منهم هنحط الف بين الهمزتين احنا عرفنا ان الاول دي سهل خلاص وهيجي يدخل الف بين الهمزتين اللي هما ايه الهمزتين الهمزه الايه والهمزه الايه المفتوحه الاولى المحققه والثانيه المسهله هيدخل الف طب عشان اتعلم ادخل الالف خلينا اجربها الاول على المحققه عشان اعرف ادخلها لما اقول أأنذرتهم دخل لي الف أأنذرتهم زي ان الذين امنوا هو امنوا دي مش بعدها الف ولا الهمزه راكبه فوق الالف ده هي لو ربنا فوق الالف هتبقى ايه امنوا خلاص الازفه هي مش الالف اللي همزه قبل الالف لو كان فوق الالف هتبقى ايه زي الارض الازفه حطيلي بقى الالف دي بين الهمزتين أأنذرتهم بقت ايه أأنذرتهم طب هاتها لي في الثانيه أئن مد بمقدار حركتين طيب ألقي بس يبقى ايه الإدخال طب اجربها على المسهل بقى أأنذرتهم تبيني يا أحبة أأنذرتهم دخل الألف مع التسهيل أأنذرتهم دخل الألف أنذرتهم وخلي بالك مع الإدخال تتمكن من التسهيل الله يفتح عليك يا رب تتمكن من الأداء التسهيل خلاص أئن دخل الألف على التسهيل أئن هتبقى واضحة منا إيه أئن خلاص طيب ألقي ألقي داخل الألف ألقي بس أنا قلت لكم بقى إيه من الثلاثة الكبار دول الأئمة اللي هو نافع وابن كثير وأبو عمرو واحد ونص يعني إمام ونص إمام بيدخلوا ألف وإمام ونص إمام ما بيدخلوش ألف مين الإمام من نفس دول مين الإمام مين الواحد ونص اللي بيدخل ابو عمرو وقالون ابو عمرو كله وقالون يبقى نص مين طيب ورث كثير ورش بدون ادخال بدون ايه بدون ادخال يبقى مين اللي اتقسم نصين الامام نافع قالون له الايه الادخال قولا واحدا وورش له ايه التسهيل بدون قالون التسهيل مع الادخال قولا واحدا ومعاه مين ابو عمرو وورش التسهيل مع الادخال قولا واحدا ومعه من ابن كثير انا قلت ورش انا اقصد بدون ادخال انا قلت ادخال طب يبقى انا اخطأ يبقى الذي يقرأ بالتسهيل مع الإدخال قولا واحدا الإمام أبو عمرو والراوي قالون والذي يقرأ بالتسهيل قولا واحدا الإمام ابن كثير تدفي المفتوحة والمكسورة إنما لسه جاي لي كلام بس أنا الآن بتعلم دي دلوقتي خدنا مين خدنا هشام له الادخال مع الجماعة اللي ادخلوا معانا هشام ده ايضا له الادخال مع هيدخل مع مين مع الواحد ونص ان هم له الادخال في المفتوحة والمكسورة المكسورة فيها خلاف بس له الادخال خليكم عارفين ان له الادخال طيب وليه هنا الايه في التسهيل له ايه التسهيل وعدمه خلاص وايه وبذات الفتح قلف لتجملة بذات الفتح قلف لتجملة يبقى معناها ممكن ان انا اقرأ له كده أأنذرتهم؟ أقرأ له إيه؟ أأنذرتهم؟ قال هو لون الإدخال قولا واحدا، وممكن أقرأ له إيه؟ أأنذرتهم؟ الإدخال مع التسهيل وعدم الإيه؟ وعدم التسهيل. طيب يبقى دلوقتي احنا خدنا ثلاثة واضح أمرهم، ونص في كلام باقي معانا كام؟ ثلاثة ونص. الثلاثة ونص دول بيعملوا ايه؟ مسكوت عنهم انا عندي في الشاطبيه. الثلاثة ونص دول اللي هم مين؟ الكوفيون وابن ذكوان. يقرؤون كيف؟ كيف يقرؤون؟ بالتحقيق قولا واحدا. دي القاعدة العامة، خلاص دي القاعدة. إلا ما استثني من هذه القاعدة. القاعدة العامة عند أهل سبا لهم التسهيل، منهم من يدخل ومنهم من لا يدخل، والكوفيون التحقيق، خلاص التحقيق قولا واحدا مش إدخال، ومعاهم ابن ذكوان. متفقين معي؟ دي القاعدة العامة. إلا ما استثني، في واحد تيجي له حاجة كده يخالف الايه؟ يخالف أصله، يخالف أصله في هذه الايه؟ في هذه الهمزات، خلاص؟ منتبهين يا أحبة؟ ثم قال الكلام ده كله ايه؟ في توضيح البيت الأول وعشان نعرف ايه؟ نمشي. وتسهيل أخرى همزتين بكلمة وبذات الفتح قلف لتجملا. قال رحمة الله عليه: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. ورش احنا لسه واخدين له ايه؟ ورش تبع نص النجوم التسهيل مع عدم الايه؟ مع عدم الادخال. هو بيقول وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. نقلت القراءات من أشهر ما نقل عن ورش المشهور اللي هو عمرو بن يسار الأزرق، اللي هو خد عن ورش، اللي هو بيعتبروه طريق ورش، طريق الايه؟ طريق الأزرق، اللي هو هنا في مصر، اللي هنا في مصر. فقراءة ورش موجودة في مصر وموجودة في بغداد. فهو بيقول ايه؟ أهل مصر قالوا ايه؟ خلاص ما بلاش التسهيل ده، ما احنا خلين نوع تاني من انواع التسهيل. وبرضو المسألة على النقل، المسألة على النقل، قالوا نبدل الهمزة التانية ألف والراي حاصل، خلاص. طيب ما لم أبدلوها ألف يبقى أأنذرتهم بقت ايه؟ زي آمنوا. وفي الحالة دي إذا وقع بعدها ساكن يبقى أصبحت من قبيل المد الإيه؟ من قبيل المد اللازم. لما أقول إيه؟ أأنذرته، أأن، اقرأ بهمزة واحدة وحط بعد منها ألف، يبقى نقرأ إيه؟ أأنذر. ها؟ ليه؟ ايوه هتنطق هكذا، مد لازم اصبح مد لازم كلمي مخفف، مخفف مد لازم كلمي مخفف، اهي خلاص. او ممكن يجي بعد منها، ما يجيش بعد منها حرف ايه؟ زي أألد، أألد وانا عجوز، آلد، آلد وأنا عجوز، خلاص زي آمنوا، ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش، ما فيهاش ساكن، لم يقع بعد حرف المد إيه؟ ساكن، يبقى زدنا، المسألة مادية مساحة إيه؟ يعني اللي بيقرأ ممكن هو مخير بقى، عايز يقرأ بيقرأ الورش، ممكن يقرأ له بالإيه؟ بالتسهيل، وممكن يقرأ له بالإيه؟ بالإبدال، يبقى زاد وجه معي في الايه؟ في الهمزة من ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي لا اسمع معايا وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورشد اللي هي المفتوحة الثانية الايه؟ الثانية المفتوحة لورشد وفي بغداد يروى مسهلة. يبقى عندي كده نيجي نستريح كده ونقول أأنذرتهم أأن فيها كم قراءة على ما جمع ما كل القراء الأول التسهيل التسهيل بإيه التسهيل خلينا ناخد الأول التسهيل مع الإدخال عشان قانون فيهم خلاص يبقى نقول إيه أنذرتهم أدي واحد وبعدين ناخد التسهيل بدون إيه يبقى إيه أنذرتهم وبعدين ناخد إيه الإدخال لورش أنذرتهم وبعدين الإدخال مع التحقيق أيوة الله يفتح عليك الإدخال مع التحقيق هذه أنت نسيها لمين لهشام أنذرته بقى كام بقى أربعة خلاص بقى إيه التحقيق أنذرته يبقى فيها خمس قراءة فيها خمس قراءات يجي واحد يقول إيه خلاص هو يعمل كده أنذرتهم أنذرتهم أنذرتهم أنذرتهم أنذرتهم أنا قريت لك كل القراءات اللي فيها عايز مني كان بيجمع بالحرف ده مع خلاص وحتى كل الأرجم ما أنت ممكن لو قلنا نكتفي بوجه التسهيل لورش يبقى زلنا بقوا أربعة خلاص طب لو قلنا نكتفي بوجه الإدخال مع التسهيل لهشام يبقى نزلت لكام؟ لثلاثة نزلت لثلاثة ما انت لو شلت الوجه وجه هشام الإدخال مع التحقيق هيبقى ايه؟ هيبقى ينزل وجه ينزل ايه وجه من الأوجه الايه الخمسة طب لو شلت وجه الإدخال لورش هينزل من الأربعة وجهه بقوا كام؟ بقوا ثلاثة أوجه دي القاعدة العامة اللي هنتعامل فيها بمشيئة الله تعالى مع الايه تحرير القراءات وده اللي ماشي معانا هو لسه جاي لنا في الايه توضيح يعني اصلي الان ما عنديش الكلام على الادخال الادخال اللي هو جاي في البيت في البيت اللي هو بيقول ايه ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها له وقبل الكسر خلف له ولا وبعدين جاي على المنظومه يقول لك ايه ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما هيبقى ليهم الخلاف بس احنا الاول بناخد ايه بناخد اشياء من اللي جاي لي قدام هنيجي ناخدها بايه بالتفصيل خلاص دي قاعده قاعده عامه ثم قال الشيخ وحققها في فصلت صحبه اعجمي ولولا اسقطن لتسهولا اقفل على البيت ده كده قوسين كده لان ده موضوع لوحده خلاص اللي احنا خرجنا عرفنا القواعد والان جاء بكلمات محدده مخصوصه في القران الكريم البعض يرجع لاصله فيها والبعض يخالف اصله خلاص قال وحققها في فصلت في فصلت ايه في سوره فصلت في قول المولى تبارك وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي قال حققها في فصلت خلاص حققها يبقى يقرأ بهمزتين محققتين هيقرأ ايه فآل طيب صحبة دولة مين حمزة والكسائي وشعبة صحبة حمزة والكسائي وشعبة طيب مين دولة منهم له الإدخال صحبة دولة حد له إدخال لهم التحقيق يبقى حققها خلاص يبقى التحقيق بدون ايه بدون إدخال خلاص وحققها في فصلت صحبة أعجمي يبقى ناخذ الثانية. قال ولولا أسقطن لتسهولا. اللام لمن؟ اللام لهشام. أسقط الأولى اللي همزة الاستفهام، بقيت إيه؟ همزة الفعل اللي موجودة الثانية. خلاص؟ يبقى يقراها إيه؟ أعجمي. يقراها إيه؟ أعجمي. يبقى إيه؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. طبعا هنا الاستفهام، الاستفهام في الكفر، الاستفهام للإنكار، يعني أعجمي، يعني لو خلينا القرآن ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا يعني طب ما يعني أعجمي وعربي. خلاص يبقى ده استفهام إيه؟ استفهام إنكاري. طبعا على الخبر يبقى الكلام إيه؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. لاحظ ان فيها ريحة استفهام برضه، ده وجه اعجمي وعربي. زي ما تيجي تقول لواحد ايه انت عملت تقول له كذا، تقول له ده انت فعلت كذا، يعني تقول له على حاجة معناها ان انت كده يعني ده انت عملت مصيبة. خلاص انت فعلت كذا، يبقى برضه ايه فيها رائحة الايه، رائحة الاستفهام. قال العلماء في أول ثانية قالوا إيه؟ أي هو أعجمي وعربي، هو أعجمي وعربي وكلام ثاني، أو يكون نعم، أو والرسول عربي، قرآن أعجمي والرسول عربي، تاخد بالك إيه؟ أعجمي وعربي، يبقى فيها كلام في الإيه؟ في وضع الإيه؟ الإخبار. المهم خلينا في القراءة، بلاش التوجيه. القراءة معانا لما فصل الجماعة دول صحبة حققوا، ولتسهولة اللي هو نص الإمام ابن عامر قرأ ايه بالإخبار، يبقى دول الاستفهام مع التحقيق، وايه وهشام الإخبار، يبقى الباقون هيكون لهم الايه التسهيل، لهم التسهيل، التسهيل، التسهيل، وكل على أصله الذي يدخل الليل، وكل على أصله. هنيجي نقول كل على أصله، قلنا أبو عمرو وقالون بيقرأ بإيه؟ التسهيل مع الإدخال، يبقى أبو عمرو وقالون يقرأ إيه؟ أعجمي. خلاص؟ طيب، ومعانا كمان قالون وابن كثير يقرأوا إيه؟ أعجمي، ده معاهم واحد خالف أصله، مين؟ حفص. طب هيدخل ولا مش هيدخل؟ مش هيدخل، لانه مش مدخول مع من ايه؟ مع من ادخل. وفينا الكلمة دي يعتبر حفص خالف فيها ايه؟ اصل ايه؟ اصل قراءتي. يبقى يقراها ازاي حفص بقى اللي الناس بتخبط فيها؟ يجي جاي يقول لك ايه يا ابني خليها شبيهة بالهاء، زي يجي يقول لك الايه الاشمام خليه زي ضاء العوام، قول ظاء ادنص. انتوا متفقين معي؟ طبعا كل هذا يعني مخالف للنقل. احنا بنقول ايه؟ اعجمي اعجمي مفيش ابدا ريحة دماء. اعجمي بس. اللي يدخل يقول ايه؟ اعجمي بس، وانتهت المسألة. يبقى اعجمي فيها كم قراءة؟ ها؟ عيد الأول التحقيق، أعجمي وعربي، التسهيل بدون إدخال، أعجمي وعربي، التسهيل مع الإدخال، أعجمي وعربي، الإخبار، أعجمي وعربي بس. أصل ما عنديش حد يدخل ويحقق، عشان كنا خلوهم ايه خمسة. يبقى هذه كلمة أتى بها الشيخ ما دام يتكلم في باب الهمزتين من كلمة أدرجها في هذا الإيه؟ في هذا الباب. يعني إحنا عندنا قاعدة، مفروض القاعدة يعني لما نيجي نقول إيه فرش القراءات وأصول القراءات، أصول القراءات الكلمات التي يندرج تحتها كلمات متعددة، مش كده ولا إيه؟ مد متصل في كتير، مد متصل كذا في كذا، ها؟ إنما الفرش في الغالب تكون هي كلمة واحدة. الكلمة دي جاءت في الأصول وتعتبر شبيهة بالإيه؟ بالفرش، لأن هي كلمة واحدة، ما وردتش كلمة أعجمي إلا في هذا الموضع، بس الشيخ أدرجها في الأصول لأنها من باب الهمزتين من إيه؟ من كلمة واحدة. يبقى هذه إيه؟ كلمة. ثم قال رحمة الله عليه: وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلة. أذهبتم في الأحقاف، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. أنتم بتصلوا الشفع، يعني الشفع إيه؟ اثنين، والوتر حاجة واحدة، أدي بس هي كده. لما يقول شفعت يعني بقوا إيه؟ بقوا همزتين. فهو يقول وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى، جت لها همزة استفهام، بقت إيه؟ أذهبتم، أذهبتم طيباتكم لمين؟ كما دامت. الكف لمن؟ والدال لمن؟ لابن كثير. وطبعا يعني قالوا العلماء كما دامت أي هذا التشفيع مع بقاء همزة أذهبت مع دوامها، وصالا موصلا ينقله بعض القراء عن بعضهم في قضية النقل. طيب تعالوا بقى معانا هنا ايه هو طبعا الايه الاستفهام ده طبعا بطريق الايه استفهام توبيخي برضه، مش كده ولا ايه؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، خلاص أذهبتم، أذهبتم. تعال بقى للاثنين دول الامامين دول اللي يقرأوا ايه بالتشفيع بقت همزتين، تعال نشوفهم. ابن كثير ده له ايه في القاعدة الاولانية، ارجع للقاعدة الاولانية وتسهيل اخرى همزتين بكلمة سمى، هو من اهل سمى. طيب هناك له ادخال، يبقى ابن كثير يقرأ بالتشفيع مع التسهيل، زيادة همزة مع التسهيل، كيف يقرأها؟ اذهبتم، اذهبتم، خلاص. يبقى ليه التسهيل الايه تحقيق الهمزتين مع ايه مع التسهيل بدون ادخال. طيب الكاف مين؟ الكاف من؟ ابن عامر نصين. معانا مين؟ هشام وابن ذكوان. طيب هشام له ايه؟ يبقى له التسهيل والتحقيق مع الادخال. ناخد له التسهيل والتحقيق منين؟ وبذات الفتح، ما احنا عايزين نتعلم بقى الطلب. ناخد له التسهيل والتحقيق من قول الناظم وبذات الفتح خلف لتجمله، وناخد له الادخال من لسه اللي جايه هناك اللي هي ايه؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، بها لذ، منتبهين معي؟ يبقى ابن هشام كيف يقرأها؟ له فيها كم قراءة؟ كم وجه؟ اللي هما ايه؟ التحقيق مع الإدخال والتسهيل مع التحقيق مع الإدخال والتسهيل مع التحقيق والتسهيل مع الإدخال، هما الوجهين. يقرأ لا انتبه معي، أذهبتم، أذهبتم، خلاص. أو يقرأ أذهبتم، وملوش حد هنا يبقى معاه من اللي هم الجماعة اللي جم الايه اللي هم الإدخال. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. فاضل ابن ذكوان تحقيق. هيبقى ايه ابن ذكوان؟ التحقيق دون الإدخال. ها؟ التحقيق دون الإدخال. هيبقى له ايه الأول؟ أولا ملوش تسهيل ولا له إدخال. يبقى معناها هو الوحيد اللي يقرأها لنا كده ايه؟ أذهبتم. يبقى فيها كم قراءة؟ عدوا كده. ناخذ الأول قراءة ابن كثير. أذهبت. طيب وبعد كده ناخذ قراءة مين؟ أربعة. اسمع معايا هشام. هيبقى له وجهين. نعم. اللي هي إيه؟ أذهبتم. وإيه؟ أذهبتم. بقى فيها ثلاثة. خلاص؟ طيب ناخذ ابن ذكوان. أذهبتم. هيبقى مين؟ الباقون. أذهبتم. أذهبتم بالإيه؟ بالإخبار. يبقى عندي التحقيق تحقيق الهمزتين فيه تسهيل بدون إدخال وفيه تسهيل مع الإدخال وفيه تحقيق بدون إدخال وفيه تحقيق مع الإدخال. خلاص؟ يبقى خدنا كم كلمة كده؟ كلمة في فصلة وكلمة في إيه؟ في سورة الأحقاف. طيب قال الشيخ رحمة الله عليه وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلة. في نون في أن كان في قول أن كان ذا مال وبنين مش كده؟ ودوا لو تدنوا فيدنهم ولا تطع كل أهماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عتل بعد ذلك أن كان. قال وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعب. خلاص؟ شعب أيضا شفع. والدمشقي شفع بس سهل. والدمشقي مسهلة. كان اللي ظهر عندي كده في البيت الرموز اللي ظهرت في رموز. لا ده مفيش رموز ده اسماء. ايه دي رموز ولا اسماء؟ خلاص ده سمح له النظم اهو ان هو نقل ايه وسوف اسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معمى. ده انا لما سميه لما سمي القارئ ده يبقى ده زي بتاع ورقه طويله يبقى واضح اهو. خلاص؟ وفي نون شفع حمزه وشعبه. الأول معانا حمزة وشعبة دول لهم إيه؟ لهم تسهيل؟ ما لهمش تسهيل. عرفنا إزاي ما لهمش تسهيل؟ ما هماش من إيه؟ وتسهيل أخرى همزتين بكلمة. خلاص؟ طيب لهما إدخال؟ ليه من هناك لما هنيجي عند البيت اللي قدامنا إيه؟ ومدك قبل الفتح يعني مش مذكورين من الايه دول. يبقى نركن شعبة وحمزة يقرآن بالتحقيق قولا واحدا. بالتحقيق قولا واحدا كيف؟ أأن كان ذا مال وبنين. أأن كان ذا مال وبنين. خلاص؟ طيب الدمشقي ده نص المسهلة شفع وسهل. شفع وسهل. طب هشام هيبقى له ايه؟ التسهيل مع الادخال وعدم الادخال اللي هي ايه؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها له. يبقى هشام يقرأ ايه؟ ايه قاتل؟ ان كان. ان كان. طيب وابن ذكوان يقراها كيف؟ التسهيل بدون ايه؟ بدون ادخال. وبرضو الكلمة دي يعتبر ابن ذكوان خرج عن اصله فيها. خرج عن ايه؟ لان اساسا ابن ذكوان مع مين؟ مين الشلة بتاعته؟ مجموعة بتاعته مين؟ الكوفيون. خرج عن اصله. وشعبة هنا برضو دخلنا في التحقيق. طيب يبقى أن كان ذا مال وبنين فيها كم قراءة؟ عدوا معاي. حمزة وشعبة يقرآني أأن كانا، بالإتيان بهمزة الاستفهام وبدون إدخال. طيب هشام يقرأ بالتسهيل مع الإدخال، أأن كانا ذا مال وبنين. طيب ابن ذكوان يقرأ بالتسهيل بدون إدخال، أأن كانا ذا مال وبنين. وهشام نعم يقرأ على الإدخال أيضا، ومعه هشام التسهيل مع الإدخال أو عدم لهشام أآل أآل ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. أنت جبت عدمه ليه؟ الإدخال وعدمه ليه؟ جبتها منين؟ جبت عدم الإدخال منين؟ هنقدر نقول ايه؟ نقول اولا التسهيل قولا واحدا منصوص عليه والدمشقي مسهلة، والادخال قولا واحدا منصوص عليه، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. جبت له منين يا شيخ الخلاف؟ يبقى ما فيش الاول وبداية الفتح على انسان مفتوحين، وبذات الفتح خلف خلف في التسهيل في التسهيل والتحقيق. أما في التسهيل والتحقيق يا حبيبي ما احنا ننتبه، احنا ناخد الاول في ايه؟ بذات الفتح انذرتهم، اما دي منصوص عليها تسهيل قولا واحدا، يبقى هو برضو خرج عن اصله في هذه الكلمة، ما بقاش له فيها تحقيق. كان الاول في المساحة اوسع، كان يحقق ويدخل او يسهل ويدخل، مش كده ولا ايه؟ اما الان لا، ما هوش مخير، لان الكلام مع شيخه مع شيخي الشيخ كله والدمشقي مسهلا، يبقى بتطلع كم قراءة؟ أربعة مع ليه؟ مع الباقين. خلاص يبقى نقول ايه؟ التحقيق أأن كان. اول ما تسمع واحد كده بيقرأ في الإذاعة ولا ده ولا فيه على الدكة وسمعت كده بقول أن كان، يبقى اعرف ان ايه؟ حمزة او شعبة. تستنى شوية تشوفه يعمل ايه بعد كده عشان تقدر تحدد الطريق. طب لو سمعته بيقول ايه؟ أن كان على طول. على طول مين؟ لا، أن كان لا، ما قلتش انا، ما قلتش ان كان، انا قلت ايه؟ ان كان ابن ذكوان، يبقى ما ينفعش يعمل ايه؟ يعمل حاجة تانية. متابع معايا؟ طيب اول ما تسمعه يقول ايه؟ ان كان، خلاص ما في دليل رواية مختلفة، خلاص. طب لو سمعته يقول ايه؟ ان كان جمال، تستنى بقى تشوف هيعمل ايه؟ بين هيبقى معاك ايه؟ معاك باقي القراء، وحاول باقول مين؟ نافع، ها، وابن كثير، ها، وابو عمرو، اهل سما بالكامل، خلاص. طيب والكسائي بالكامل، وحيبقى معاك حفص من اهل الكوفة واحد ونص، اللي هو الكسائي ومين؟ الكسائي وحفص، وادي معانا واحد ونص اللي هم من ايه؟ من اهل الكوفة. نعم. وفي نون في أن كان شفاع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا مسهلا، الدمشقي مسهلا أي بالتسهيل قولا واحدا، يبقى خرج عن أصله ابن ذكوان وخرج عن أصله هشام أيضا. قال رحمة الله عليه: وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. أي يؤتى دي إيه؟ اللي هي الآية: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. تقول إن الهدى هدى الله. أن يؤتى، أن يؤتى أحد، أن يؤتى. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع، أو برضو بالتشفيع يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل، إلى تشفيع مع الايه مع التسهيل ونص عليها ايه هو اساسا الشيخ له الايه له التسهيل قولا واحدا على القاعدة. هذه الـ الـ الـ الكلمة طبعا في توجيه الكلمة دي بالذات كلام كثير يعني يريد اللي عايز يتوسع لأن أأيوت أحد مثل ما أوتيت الكلام حيبقى كلام مين كلام رهبان الأحبار لعامة اليهود ولا كلام الرسول للرهبان كلام الرسول للرهبان فيها توسع في التوجيه لان انت لو جبت هي الآية اللي قبل منها ايه لا وقالت طائفة آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر خلاص لعلهم ايه ولا تؤمنوا قالت طائفة وقالت طائفة ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أأيوتى أحد مثل ما أوتيتم أو أيوتى أحد مثل ما أوتيتم فعلى الإخبار وعلى التسهيل في كلام في توجيه هذه الكلمة بس إحنا هنا إيه يبقى عندنا فيها أصبح الاستفهام برضو للإنكار الاستفهام في هذه الكلمة للإيه للإنكار في آل عمران وبعدين قيدها بأن لما يقول أن يؤتى يبقى دخل التقييد عشان تخرج اللي زي يؤتى صحفا مطهرة لما بمدية يسمىها إيه يعني إخراج محترزات القيود فلما يقيد شيء قيد بأن لما قيد بأن يبقى إيه هي وجزاك وفي آل عمران عن ابن كثير يشفع أن يؤتى يشفع أن يؤتى يشفع يعني تأتي إيه همزة ثانية يبقى خدنا كم كلمة كده خدنا أعجمي وأذهبتم وأن كان وأن يؤتى طيب